اذكروا الله احمدوه على نعمته وعلى رحمته واسألوه ان يزيدكم من نعمته وان يتولى المسلمين والمؤمنين بالرحمة والفرج امين. طيب في سؤال سأل اخونا يقول ما الفرق بين المخلص وبين المخلصين؟ هذه هذا سؤال حسن على اعتبار ان ما يقرأه عامة المسلمون اليوم من رواية عاصم يقرؤون المخلصين حيثما وردت يقرؤون المخلصين انه من عبادنا المخلصين، وعامة المسلمين ولربما عامة علماء المسلمين لا يعلمون ان الله اوحى لنبيه بالقراءتين المخلصين والمخلصين. وانا قلت ان عامة العلماء انني سمعت احدهم مرة يشرح من سورة يوسف فقال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. وقال هذا الرجل قال وانظر كيف قال الله المخلصين ولم يقل المخلصين، هذه جهالة لان الله قال المخلصين. وهذا يعني اصل هذه الجهالة ان كثيرا من الناس وكثيرا من علماء المسلمين زهدوا بالقرآن وحروف القرآن فعلموا الفروع والاختلاف ولم يعلموا الاصول والتنزيل على اعتبار ان كل حرف نزل فهو آية، لانه مجرد ان تقول المخلصين هذا غير عن المخلص، فما الفرق بين المخلصين والمخلصين؟ هو الحق اذا علمت انك لا تتوب حتى يتوب الله عليك، يعني اذا تبت فاعلم ان الله اصلا تاب عليك فتبت كما في سورة التوبة ثم تاب عليهم ليتوب. فاذا انت تبت فاعلم اصلا ان الله قد تاب عليك قبل ان تتوب، واضح؟ ولكن امرك بالتوبة ثم علمك انك اصلا لا تتوب حتى يتوب عليك، وانك لا تصلي اصلا حتى يهديك لها كما قال تبارك اسمه في النساء وما ارسلنا من رسول الا ليطاع اسمع باذن الله، فهو ارسل الله المرسلين ليطاعوا، ولكنك لا تستطيع ان تطيع رسولا الا ان ياذن الله. والطاعة ها هنا الايمان وان تؤدي كل ما امر به النبي مناسك وغيرها، واضح يا اخوان؟ فبالتالي اذا علمت انه اذا تاب الله عليك تبت. الان ننتقل الى المخلصين والمخلصين. المخلص فعل الذات، يعني انا انت اخلصت فانت مخلص، اما المخلص فذلك الذي استخلصه الله لنفسه، واضح؟ فبالتالي اذا علمت اصلها انك لا تتوب حتى يتوب عليك بالتالي اعلم انك لا تخلص حتى تستخلص له، لن تخلص حتى تخلص لله. فلما تقرأ انه قال تبارك اسمه انه من عبادنا المخلصين فاعلم انه من عباده المخلصين، واذا قرأت انه من عباده المخلصين فاعلم انه من عباده المخلصين لزاما، كما ان تسمع انه من التائبين فاعلم ان الله تاب عليه، لانه لا يؤذن لك بالتوبة حتى تسبق لك التوبة من عند الله، اتفقنا؟ فلما تسمع عن موسى وعن يوسف وعن غيره من الانبياء والمرسلين واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، بالتالي واضح يا شيخ؟ المخلص والمخلص يعني كما سمعت. ولكن اضيف مسألة كون احنا يعني استشهدنا لها من سورة يوسف، الجمعة اللي فاتت كنا صورنا مسألة شاعت في المسلمين، شاعت لان من كتب في تفسيرها ما وفق فيها لأنه ما استند إلى الكتاب وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام على شرط من حمل هذا العلم، ولكنهم إذا جاءوا يقولون في القرآن فما أيسر أن يقولوا بغير علم وما أيسر أن يزيدوا فيها في التفاسير يعني. فإحنا صوبنا مسألة لما قالت النسوة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت تخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. قبل ما أبدأ، لا يحل لمؤمن أبدا أن يقول وما لنا وهذه المسائل، وهل يعني ما نحن فيه من الأمر يأذن لمثل هذا؟ نقول أولا لو أن هذا السائل على مشارف روما لما كلمناه في هذا، ولو أن السائل على خندق وفي خندق لما تكلمنا بهذا. أما نحن الآن في بيت الله، وإن قيل قول في بيت الله فأحسنه أن تقرأ القرآن وأن تتدارس القرآن، هذا أحسن من كل ما عدا، لأنني أزعم أن كل ما عدا القرآن والسنة ظن وتخيل، حتى لو بدا لك من أصول الدين ما أكثر أن تسمع الحركة الإسلامية والجماعة الإسلامية والحزب الإسلامي الفلاني وهم يذكرون ويتذاكرون غير القرآن وغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نقول لولا أن في هذا الذي نتلوه علما يعلم الله أنه منفعة للمسلمين لما أنزله شيء. قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالذي يعني يعترض فليراجع إيمانه، نرجع إليه. الشائع احنا تصويب هذا مهم جدا، احنا سجلناه ولكن يحسن أن نمر عليها مرة أخرى. وشاع دسيسة في الكتب أن امرأة العزيز، وأنا أقول هذا تثبيتا لما مضى ويعني كرة أخرى عليه، أن امرأة العزيز عندما سمعت بمكر النسوة أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا، وشاع في الكتب أن المتكئ مجلس طعام، وشاع في الكتب أن المراد الطعام أكثر من المتكئ. فجئنا ننظر في هذه الآية وبدأ فيها أمر عظيم أصلا. القصة من أو الآية من ذاتها غريبة فوق ما يعقل الناس. أول الأمر أن ظاهر ما كتب في التفسير أن النسوة تأثرن بيوسف، أن النسوة تأثرن بيوسف وكل أفعالهن كانت أثرا على ما رأينا من حسن يوسف، ولكن الآية تريد أن تقول إن النسوة تأثرن ابتداء ثم أثرن بيوسف وأغرينه وراودنه عن نفسه. وهذا ما لم يذكر في كتاب من الكتب على ما نعلم. من أين أتينا بهذا؟ كل ما يعلم المسلمون خاصة بعدما بثت القضايا الفلانية قصة يوسف كذبا وزورا ومهتانا، شاع كما رأى الناس أن يوسف أخرج عليهن وكنا يطعمن الفواكه وكانت معهن السكاكين، فلما رأيناه أكبرناه ويعني ذهلنا فبدأنا يقطعن أيديهن انشغالا بيوسف، وهذا باطل جملة وتفصيلا، بل هو زور والإيمان به ضلالة. ليه؟ أول شيء من أين أتيتم بالفواكه؟ لأن بعض المفسرين قال بل هي لحمة، فهذا دليل أنها ليست فواكه، فلو كانت فواكه بسند لما جاز لأحد أن يقول إنها لحم، ولكنها ظن وتخريص، وبالتالي هذا ضار. واضح؟ من أين أتينا أن النسوة كدن ليوسف ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. واحنا قلنا يا اخوانا لولا ان في هذه الايات تثبيت لقلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما انزلها الله. فاذا كان فيها تثبيت لقلب كقلب محمد عليه الصلاة والسلام، ألست ادعى بمثل هذا التثبيت؟ ولا ربنا ان الله يثبت قلب النبي على خلل فيه ويدعنا على ثبوت في قلوبنا؟ بل ان كان قلب ثابت في الارض فهو قلب محمد عليه الصلاة والسلام. قد علمنا انه اذا جمع الاولون والاخرون قال الانبياء والمرسلون عند الصراط وزفرة جهنم: نفسي نفسي الا رجل ثبت قلبه وربط الله على قلبه قال امتي امتي. فان كان ولا بد ان يثبت قلب فقلوبنا نحن، ولكن كيف يثبت قلبك وانت لا تعقل الكتاب؟ كيف تعقل الكتاب وانت لا تتدبر الكتاب؟ كيف تتدبر الكتاب وانت لا تعظم الكتاب؟ ما في حداشة يقبل على كتاب يتدارسه الا ان يسبق له العجب فيه والاكبار له. لا يتدبر هذا الكتاب اصلا. اول شيء يجب ان يعني يسبق الاكبار ثم الدبر. الان عامة المسلمين القرآن في محل عال لدرجة انهم لا يطيقونه. صحيح؟ يعني القرآن عند المسلمين عالي لدرجة انهم لا يتناولونه، فيتناولون ما دونه من الكتب. وهذا باطل. قال الله انا انزلناه. ليه انزله؟ ولما اطلع عقلكم وانزله لك، فبالتالي كان بين ايدي المؤمنين، فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارجع على اصل المسألة على اعتبار انه ما سيعلم منها هو هداية وتثبيت للمؤمنين على شرط ان يعقلوها. ايش هو العقلان؟ احنا قبل ان نبدأ انت بتلاحظ القصة بين رجل صالح مثل للمؤمنين والمسلمين يفتن في ماذا؟ في النساء، والنساء شر فتنة رجال المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا، لاحظ، واتقوا النساء. طب النساء من الدنيا، فلما قال واتقوا النساء؟ هي اخص فتن الدنيا. واضح اخوانا؟ وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت على امتي اضر على رجالها فتنة، يعني من ايه؟ من النساء. فاذا انزل الله لك علما يعلمك مثلا لرجل يقتدى به كيف استخلصه الله وطهره منها، ما انزل هذا الا ليكون لك اماما ونورا، فان تمر عليه هكذا هذا من ايش؟ هذا من الاذى للقرآن، وهذا من الزهد بالقرآن. ولو ان الناس علموا وامنوا يقينا ان هذا كلام الله لا اقبلوا عليه غير هذا، ولكنهم يسمعون ويقولون ما لا يفعلون. فبالتالي لما نسمع ان الحكاية عن رجل وعن كيد امرأة، هذا يلزمنا نحن المسلمين ولا لا يلزمنا؟ طب هات نقف عندها. فاحنا كلنا لما درسنا في الجمعة الفاتت عن القصة نفسها ان القصة تتكلم عن امر يعني عاجل، فصول مستعجلة. تبدأ ان يوسف رأى ثم كاد له الاخوة ثم القوه في الجب ثم اشتراه الذي في مصر ثم قال الله كذلك مكنا له في الارض. كل فصل عاجل الا فصل المراودة ينتهي، لاحظ اخوانا، عند صفحة ونصف ثم يرجع في اخر الصورة. يعني المراودة اخذت من الصورة صفحة ونصف الصفحة، المراودة من صورة يوسف. ولما نقول لك انها في النساء، اي رجل هذا الذي لا يعنيه امر النساء الا ان يكون عنينا او ان يكون مريضا؟ ولا لا؟ قال عليه الصلاة والسلام: كما قلنا لكم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال رب محمد عليه الصلاة والسلام: زين للناس حب الشهوات من النساء. وإنما بعد الشداشة احنا الظلم الكبار والاشناب الكبار كيف سقطت؟ للنساء، هذا معلوم. فبالتالي لاحظ هذا الرجل يوسف عليه الصلاة والسلام يراد به أن يملك، فلا بد أن يمر على استخلاص وطهارة من الدنيا. بما؟ بشاهد فتنة الدنيا اللي هو النساء، فلن تملك الملك فتخلص للملك فتكون أهلا مكينا له حتى تبرأ وتطهر من فتنة الدنيا. وأعلى شاهد فتنة الدنيا النساء، لاحظ، فلن يصل خزائن الأرض والملك فيها إلا مرورا على ما سمعت. واضح؟ طيب، هم قالوا انه امرأة العزيز لما سمعت بمكرهم، وانا ادعو مرة اخرى ولكن اذنوا لان نفصل يعني لمن سمع عاجلا. واللي صار انه امرأة العزيز راودت يوسف، فقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين. ها؟ كمان مرة. قد يقول قائل يا شيخ احنا وضعنا هلا يعني ما الوضعكم يا اخي؟ ما الوضع؟ انكم في بلاء، وان حكامنا لا يقومون على امانة الله في نصرتنا، صحيح؟ هذا اعظم الامر فيما يبدو لكم، صحيح؟ طب لما لا يقومون؟ ليه؟ لانهم رضوا بالحياة الدنيا كما اللي صار واطمأنوا بها. طب ما هو شاهد هذا عند الله؟ اول الامر في الجنة كان رجل وامرأة، مش يفتنان، رجل وامرأة يفتنان. الان شاهد الدنيا، ما بال الملك الفلاني لا يأتي لنصرة المسلمين؟ ليش اراد الدنيا؟ وماذا يعني اوقعه فيها وغمسه فيها؟ ما علمت. الصورة صورة يوسف تتكلم عن رجل لا يعني لا يعصي ربه، بالتالي لا بد ان يملك. فاذا انتم تسألوا عن انفسكم اين ملوك العرب؟ ملوك العرب حيث نجي يوسف وسقطوهم، فلو كانوا كما علم عن يوسف لما وقعوا في الدنيا ولا في زخرفه. واضح؟ ماذا كان اعتراض النساء؟ اسمعوا، امرأة العزيز هذه واحدة، لاحظ كيف سموها في اول السورة لما سمعها الله، شو قال؟ ماذا قال؟ قال راودته، ما قالش امرأة العزيز، قال التي هو في بيتها. طب هذا فكرك علم ولا هكذا؟ هذا علم. هو اراد من وراء تسميتها التي هو في بيتها علم تعلم. واحنا قلنا يا اخوانا رجل في بيت امرأة غير رجل راودته امرأة في السبيل، ولو كان فاجرا راودته امرأة على ظاهر السبيل كيف يستفيد؟ او يرى اعين الناس. اما رجل في بيت امرأة على دوامه يألفها وتألفه، ايهما اسرع وقيعة؟ الله من الان يريك ويعلم شدة بلاء يوسف، ان مراودته مش جارة او امرأة على قارعة الطريق، بل الذي هو في بيته. قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت من الألفة، لأنه لا يدخل غريب على المرأة، بل ثم ما أيسر أن يدخل القريب. والحمو ليس الحماة فصل الطلول الحماة، لا، الحمو يا أخوانا كل قريب لزوج المرأة، كل قريب لزوج المرأة مما كان أجنبيا عنه، هذا كله حمو، ويبدأ من أبيه ثم أخيه وأبناء كلهم، هذولا مؤهل أن يدخل عليها لقريب. فهذا هو الموت. فراودته مين؟ التي هو في بيتها، لتعلموا شدة البلاء، لأن الواصل أن يقع على اعتبار الألف. ألا لما قالت به النسوة قالوا امرأة العزيز، الآن لأنهم يريدنا أن يجمدنها، فقالوا ايه امرأة العزيز، وإحنا شرحنا من هو العزيز. قال أحسن، العزيز الذي لا يغلب على أمره، القوي الذي يغلب غيره، العزيز الذي لا تغلبه على أمره أبدا. لاحظ، وكثيرا ما يجمع الله مع الحكيم، العزيز الحكيم. واضح؟ فإذا حكم لا يغلب على أمره إذا أراد شيئا أن يقضيه. فبالتالي وانت تعرفوها العزة والتعزز، تعزز عنها بل الذين كفروا في عزة وشقاق، اللي هو التمنع. العزة هنا التمنع عنه، انت لا تستطيع ان تصل اليه بمرادك عنه، هذا هو التعزز، تمنع يعني. فلما قالوا امرأة العزيز كنا يردن منها تمنعه، والاصل بك يا امرأة العزيز ان تتمنعي فلا تجري وراء عبد من عبيد، هذا كان اعتراضني النسوة. فقالوا امرأة العزيز تراود، واحنا شرحنا اخواننا ان المراودة ليست الاغراء كما يظن كثير من الناس، يعني بطرف العين او بتكسير الكلام، هذه ليست المراودة ابدا، بدليل ما ذكرته سورة يوسف ان اخوة يوسف قالوا لما طلب منهم يوسف ان يأتوا باخ لهم من ابيهم، وهم يعلمون انهم لا يستطيعوا بعدما فرطوا في يوسف بشيء، هذا كيف لم يأتوا به؟ فقالوا اسمع سنراود عنه أباه. فمن ظن أن المراودة هي الإغواء والإغراء فليراجع ظنه، فكيف يراود الفتية أباه؟ واضح أن المراودة ليس هذا، وشرحناه أن المراودة لسانا هي الذهاب والإياب على أمر تريد، يعني رايح جاي رايح جاي على الأمر الذي تريد، هذه المراودة. واحنا كما نقول في اللسان العامي داير وراء، شو بتقول داير وراء، هذه المراودة أخوان. هذه فقالوا امرأة العزيز، والاصل ان تتمنع دايرة تجري وراء عبدها، اللي الاصل ان تأمره امرا لاحظ، قد شغفها حبا، شو يعني لاحظ شغاف القلب هو الغشاء الذي على ظاهر القلب، شغفها يعني لاحظ هذا في حاجب، فهو طرق حاجب قلبها، لانه هو هان الشغاف كان هو المانع عن القلب، لاحظ هو المانع عن القلب، فاخترق هذا ودخل قلبها، انا لنراها في ضلال مبين. مرت عزيز هذا الاصل، متمنعة دائرة وراء، والاصل ان تركز وتتقل وراء عبدها، اللي الاصل ان تأمر. فالآن لما فعلت امرأة العزيز ما فعلت، فعلت هذا لترد على هذه الاعتراضات والاستغرابات الثلاث. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن، لاحظ واعتدت، عظم الله، ولو اللي نظر في التفسير انتبه لاعتدت لان حل كثير منها. قد تقول لي يعني ليش هم ما انتبهوا؟ والله اذا بتقول انتبهوا روح اقرا، روح اقرا تعلم انتبهوا ولا ما انتبهوا كلها. انت لاحظ انا اذا قراتها عن المسلمين اصلا ونبهت انها اعتدت ما اعدت، قد تكون لاول مرة بيسمع، لانه الانسان العادي اول ما تمر على اذنه شو بظن؟ اعتدت اعدت. فاول ما تنبه انه اعتدت ما اعدت، هل انسى انتبه؟ ثم اعلموا ان اعتدت غير اعدت ابدا يا شيخ، هذا شيء وهذا شيء اخر. فاذا علمت ما هو الاعتاد تعلم شو اللي صار. تنين راح اجيب عنه، واعتدت لهن ماذا؟ وهذا ما افسد على كثير من المفسرين تفسيره. وطبعا احنا في لحظة ناخذ عليهم، ليش ناخذ عليهم يعني المفسرين؟ يعني نعتب عليهم لما؟ لانهم اخواننا ومنا ونحن منهم، فناخذ عليهم انه ما بصير كان انهم يقولوا قولا بغير برهان وما كان يصح ان يستعجلوا فيها، فناخذ عليهم. ثم نجد لهم العذرة، لما نجد لهم العذر؟ لان ذلك مبلغهم من العلم، من ظن انهم معصومون وانهم انبياء وانهم يوحى اليهم، فلا بد ان تعذرهم، لانه من قال لك؟ حتى المفسر نفسه قال لك انه نبي؟ هات لي ابن كثير الطبري القرطبي قال لك نحن انبياء يوحى الينا فلا نخطئ البتة في ما في، فهم في لحظة في عتب وفي لحظة لهم عذر ما. طيب فقالوا المتكأ، قالوا المتكأ اللي هو مجلس الطعام، وبالتالي ضيعنا الموضوع. اول شيء احنا قلنا ما هي ما يعني لاحظ متكأ وسكين. طيب فمتكأ المتكأ اخوانا احنا قلنا اصلها يعني مقابل. انت لو قلت فلان متكل توكلنا على الله فالله متكل عليه. صحيح اي متكل نحن توكلنا على الله فالله متكل عليه. اتفقنا. طيب فشو اصل اتكل وتوكل وكل شو اصل متكأ وكأ هذه الحال كلها واحنا شرحنا تفصيلا. فوكأ يا اخوانا ما معنى وكأ في لسان النبي عليه الصلاة والسلام؟ اين كان يستعمل النبي هذا الفعل وكأ؟ في المرابط والشد. فكان يقول للأسقية اللي تسموها الكرم بيقول عن مربطها ايش وكاء. هذا من الاحاديث الصحيحة الصريحة المشهورة يعني والثابت. وهذا كان على لسان الصحابة انفسهم انهم شو بيسمون وكاء. كما في صحيح البخاري من كتاب اللقطة كذلك قال اعرف عفاصها ووكاءها. اذا انظر لاش الراحل الحديث بيقولوا عن وكاءها ايش مربطها وخيطها الذي تربط في جميل. ولكن لاحظ ان النبي يستعمل الوكاء فقط فيما يحرص عليه لا يضيع مال وما لا. طيب يعني كل شيء تريد ان تربطه ربطا محكما شو بتسميه وكاء. وكاء اتفقنا اخوانا. طيب المتكى من وكاء ليه عملت هذا الشيء؟ ليه اعتدى؟ لو كان مجلس هي امرأة العزيز في قصرها ينقصها مجلس الاعتاد يا اخواننا غير ان اعتدى. اعتدى ان تصنع شيئا خاصا لهذا الرجل ولا علاقة له لا بمجلس ولا ما يحصل. فاذا اعتدت لك شيئا اردتك انت به. يعني اعتدت لك محرابا فصنعت محرابا لك انت. اعتدت لك سريرا. اعتدت لك سلاحا. فاذا كان الرجل الذي اعد له السلاح قصيرا ضعيفا لابد ان يكون السلاح هذا المعد لاحظ على قدره. واذا كان قويا ايدا شديدا كيف يكون سلاحه اذا كان اعتادا كيف على قدره. هذا هو الاعتاد. فلما اعتدت لهن يعني ما كان الاعتاد يقتضي انه صنع لك. ماذا صنع لك انت المراسل. هذا هو معنى الاعتاد وفصلنا فيها في التسجيل السابق. فهمتوا يعني الاعتاد هذا غير عن عدة. فاعتدت لهن متكئا يا شيخ. ايوه إلهم. فهذا يقتضي انه ما كان موجود. فاذا ظنيت انه مجلس المجلس موجود والمجالس والارائك والاسرة موجودة ولكن الشيء الذي اعتدته ليس موجودا اصلا ولا عامة لا في البيوت ولا في القصور. الان هي تريد ان تجيب عليهم. اول اعتراض انه انت تعترضنا على تمنعي. انا امرأة العزيز المتمنعة ما تقلتش ودرت وجريت وراه. فالان تصنع لهن ظرفا يعشن فيه ما تعيش هي ثم تريد منهن ان يصبرن على يوسف. مش انتم بتعترضوا علي؟ الان تصنع لهن شيئا يماثل ما كانت فيه ليمروا بما مرت فيه ثم اصبرن على انفسكن ان كنتن صادقا. فقلنا شو المتكى يا اخوانا؟ وكاء. شو يعني وكاء؟ مربط. مربط. لما قال الله اعتدت لهن موكئا فهو وكاء. ايوه المتكى اشد من الوكاء. يعني اذا كنت وكاء هذا درجة. اذا كنت لاحظ شوف اتكى هذه اعلى. كل تصريف في كتاب الله افتعل اشد من فعل. يعني سمع واستمع انو اعلى استمع. فلما الله طالبنا بالقرآن ما قال اسمعوا له شو قال استمعوا له. مش ايه؟ هذا اعلى واضح؟ فكل افتعل اعلى من فعل. لما قال الله عن موسى قال اصطنعتك لنفسي، مش صنعتك، هذه اعلى. واضح اخوان؟ كل افتعل اعلى من فعل. فهي لسه ما حطت لهم سخط يعني بربط اكثر، متك اشد. متك لانه انتم ترين انه انا كنت خفيفة وجريت وراء، انا بدي اياكم انتم النسوة ان تثبتنا ويعني تستمسكوا اكثر اذا رأيتنا يوسف. فاعتدت لهن، شو اللي اعتدت؟ ما كان مجلس ابدا يا شباب، شو كان؟ وكاء. فهي مرت عزيز وهي تملك، لو انه هي جارتهم ما بتقدر تربط اللي بدها اياه، بس هي امرأة عزيز فتفعل بالنسوة ما تشاء. فاعتدت لهن متكئا اللي هو الموكب، طبعا حصلنا زيادة في المتكئ في التزيد السابق. وقالت اسمع اخرج عليهن واتت كل واحدة منهن سكينة. تلاحظ اخوانا الان بدأ في علاقة تكاد تبدو متفقة، شو هي؟ السكين والمربط. يعني سكين شفرة، لاحظ وحبات في علاقة، واضح انه شو بدي اياه. وراح تسمع وراها قطعنا، فهمت شيء؟ واضح. فالان فهي اعتذرت متكئة يعني مشد، وانت ارجع للسان العرب ولا غيره من المقاييس بقول لك اصل وكا من شد وثبت، ولا داعي لان ترجع للسان العرب بعدما تكلم محمد عليه الصلاة والسلام، خلص هذه داعي. اذا لسان العرب خالف النبي محمد عليه الصلاة والسلام نلقي به في مهاوي الردى، فبزر ناس فصلت الا عند المجانين اللي بيأخروا كلام الله ورسوله لصالح عنترة، وقال قال عنترة وقال رغبة وكلهم مساطين. واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. كذلك يعني اغلب من كتب في التفسير ما انتبهش على اخرج، يعني هي الاصل ان تقول ادخل عليهن، مش هيك؟ طب ابكيها على ظاهرها اخرج عليه، تتكلم قول ما هو يقال ويقال ولل متى خارج، واضح انه اخرج عليه، اخرج عليه، ما قالت ادخل عليه. انا ايش بقول؟ مش قال الله في اولها التي هو في بيتها؟ فهي بتقول انا لسه بين الغرف، انا مستوره وراوات، الان سابتلي كنا انه انتم مكشوفات في الخارج، والاصل ان اذا رايتن يوسف انه تستحوا لانتم مكشوفات، الآن سترين أنكن وأنتن ينظر إليكن ويرى بعضكن بعضا، ما صبرتن على يوسف وأنا في الغرف مستورة لسه أنا أهون. قال تخرج عليهن، فلما رأينه قبل ما أنتقل، احنا قلنا أن النسوة راودوا يوسف، وهذه السلسلة مهمة جدا لستعلم اتفاق المتكأ مع السكين مع المراودة، انه اللي تكلم في التفاسير الاولى ما انتبه، طبعا في من يقول لك ما انتبه، هذول العلماء ما انتبهوا، وانت انتبهت، هذول مين اللي هيك بيقولوا المستكبرون؟ لما انت تقول وانت انتبهت هذا احتقار لاخوك المسلم، اما انت تقول انه اخوتنا العلماء ما انتبهوا ما في مشكلة، ليش انت كنت تزعم انهم معصومون؟ ما انتبه. مش عمر اخطأ واصابت المرأة؟ تفضل قول يا ام المرأة ما يعني انتبهت واخطأ عمر، نعم هذا اللي صار، ورضي الله عن عمر واصابت المرأة، هذا عند مين؟ عند المؤمنين. اما المستكبر بقول لك العلماء ما رأوا، وانت رأيت مين وانت من تقصد؟ اخاك المؤمن، الان حقرت اخاك المؤمن. قال عمر لابن عباس في صحيح البخاري في تفسير الآية قال قل يا ابن أخي، فهو كان صغير بين الصحابة ابن عباس، قال قل يا ابن أخي ولا تحقرن نفسك، تعرف انت لا تحقر نفسك يا شيخ، ولكن الناس يحقرونك، فانت بتصير تتابع الناس في تحقير نفسك، فلا تصدقهم ولا تحقرن نفسك. اللي بده يحقر المسلمين هو حقير، اللي حقر مسلما هو حقير وهو اولى بهذا التحقير، وليس له محل بين المؤمنين، واضح؟ واحنا لو نعلم ان علماءنا انفسهم حقا يخشوا منا. لو نعلم أن علماءنا اللي كتبوا التفسير قالوا أننا كتبنا ولن يكتب بعدنا كما كتبنا فليسوا منا أبدا إلا أن يقولوا هذا جهدنا ونسأل الله أن نصيب ونسأل الله أن يهدي غيرنا كما هدى. هذول منا ونحن منهم. أما علماء المسلمين الذين يستكبرون ليسوا علماء أصلا حتى نقيم لهم الشرف. ولا لا أخوانا؟ وقال تخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه. ليه أكبرنه؟ الحسن حقيقة الرجل كما قال عليه الصلاة والسلام أوتي شطر الحسن. بنو آدم شطر وهو شطر. وقطعنا أيديهن. هيا هون فكر اللي فكر انه طبعا اول شيء ضحك علينا وقال لنا جابوا اترج فواكه. يعني مش بس فواكه عينها لك اترج كمان لسلنجار. بعدين ظهروا حتى الاترج عشان يمكن الاترج بلزموا سكاكين اما الفراولة بلزموا. طبعا هذا كذب اخوانا لا اترج ولا ما يحزن. انت كله اللي كتب اترج من اين لك؟ هات السند عن رسول الله فسيبها جمرا سيبها ما قال عليه الصلاة والسلام. طيب قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. من وين احنا قلنا ان النسوة كدنا له وراودناه من وين؟ احنا طبعا ابينا ان يقول احد انه في فواكه وفي اترج لانه ما في دليل. طب احنا لما بدنا نقول ان النسوة راودناه وكدنا له من اين لنا بالدليل؟ القرآن. اسمع قالت وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني. واحد ما قال تدعوني تدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن. واضح أن يوسف يقول لك أن النسوة يكدن لي أصبوا إليهن إلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهن. واحد شرحنا ما هو الصبر هو الميل بغير عقل. وأكن من الجاهلين. ليه ماله يوسف؟ لأن النسوان تأثروا فيه ودبحوا حالهن فبالتالي سيصبوا إليهن. أنت رجل حسن دخلت على نسوة ففتن بك فقطعنا أنفسهن. لاحظ أقطع يديهم وبدأ الدم يجري جري. الآن هذا الإغراء لك شو دخل؟ هم متأثرات فيك. ولكن يوسف يتكلم عن كيدهن وعن إغوائهن. لاحظ وقال إلا تصرف عني كيدهن. وقبل قليل نجا ببرهان الله. قال أصبوا إليهن وأكن من الجاهلين. لاحظ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. فالله صدق يوسف أن النسوة كدن له. انتقل بعدها لما قال يوسف لرسول الملك قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. كيدهن طلع. ماذا قال الملك؟ قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه. القرآن يشهد ان النسوة راودنه. طب متى راودنه؟ عظم الله. هذا اللي راح يأكد انه تقطيع اليدين على ما قلنا ليس على ما قالوا. لما كان على ما قالوا انه تقطيع اليدين كان من الفواكه وكان بين يديهم فواكه ثم التبس عليهن حسنه بالفواكه بين يديهم واختلط الامر. الان لا يستطيعوا بالتالي اذا نزلوا الى هذا لا يستطيعوا ان يقولوا لنا متى كانت النسوة ليوسف وكيف كانت النسوة ليوسف. انما اذا الان نرجع الى اصلها وكل ليه عادت هي متكئ اللي هو المربط الشديد. ليه؟ لانه كان اعتراض النسوة على امرأة العزيز انه كيف انت تجري وراء وتدوري وراء. فالان تريد منهن ان استمسكنا وانا اعينكن على الاستمساك والثبات. بدا ربطكم. ولما ترين يوسف لا تجرين وراه ولا تتبعنه ولا تأتي له. الآن ماذا جرى؟ فلما رأينه أكبرنه واحد وقطعنا أيديهن. ليه؟ هي تعلم ليش عرف السكين؟ ليش قطعت أيديهن؟ ليه؟ أيوة. مش هو احنا قلنا وكاء شديد هو متكأ. وهذا المتكأ اللي هو الوكاء الشديد لا تستطيع أن تنفك منه إذا في معك سكين مباشرة. يعني هي لو ما أعطت سكين لأكلوا البرابط أكل. بس هي أعطت سكينة لتعلم ماذا سيجري. فلما أعطت السكين بدأنا النسوة يقطعنا الأوكئة على لأن الأوكئة متكأة يعني شديدة جدا في معرض التقطيع لابد أن تقطع عليه. وإحنا ضربنا هذا المثل الإنسان إذا كانت الرغبة فوق فطرته لابد أن يفعل هذا وإذا كانت الرهبة فوق فطرته لابد أن يفعلها. يعني رجل مربوط ربطا شديدا وخرج عليه وحش علم المربوط أنه قاتله لا محال هذا الوحش بقتله ومعه سكينه والسبيل أن يقطع وكاءه هل إن ولابد حتى ينجو من هذا الوحش أن يقطع يده في خلال تقطيع المرابط بقطع لأن الخوف فوق فطرته لأن الفطرة اللي تتكلم كذلك الرغبة كما قلت لك لو أنت الآن يعني جوعت رجلا يوما يومين ثلاثة وربطته ومعه سكين ومتكأ فين الآن المتكأ ووضعت له طعاما قريبا منه وهو يعلم أنه إن لم يصله ما شو بيعمل واحد ليه؟ لأن الحاجة فوق الفطرة صارت فوق يعني قدرة فطرته. هلا يوسف هكذا كان للنسوة ما بتقدر وهذا راح يبين يا اخوان انه مرت العزيز كانت مرت عزيز كيف النسوة من اول مرة فعلم فعلوا هي صبرت طول العمر هذا بدل انها كانت مرت عزيزة ولكن يوسف كان فائقا على الرجال واضح اخوان الان هن قطعنا ايديهن طب وين المراودة شيخ طب ليش قطعنا ايديهن ليش هم يلحقوا فبالتالي بفهم لان انا ممكن لهم بس اذا قلت انهم قطعوا اليهم عشان يعني كانوا في الفواكه والتبس علينا الامر وانشغلنا وذهلنا فقطعنا بالتالي راح تفهم لما او متى كدنا له وراودنا له بس اذا عقلت وفهمت ان اصل التقطيع اصلا كان ليتبعنا يوسف ويأتينا يوسف بفهم اين كانت المراودة فالله قال اكبرنا هو سمى لك لاحظ وقال قطعنا ايديهن هو قال وقلنا حاشا لله ما قال لك انهن اكدن له ولكنه اسمعك اياها على لسان يوسف وعلى لسان الملك فمن اللي قال انهن اكدن له يوسف الصديق الرسول النبي لاحظ والملك قال انهن راودنه وهن انفسهن قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء احنا اللي وقعنا نعم احسن يعني احنا ضربنا مثل على الطعام حتى الشهوة شهوة الجنس اذا غلبت الرجل قد يصير دابة شيء يعني رجل غلبته شهوة الجنس قد يصير دابة شيء يصير دابة يفعل شيء لا يفعل ابدا لا يفعل شيء ابدا يفعل اي شيء يعني اصعب منه انه قد يضطر ان يقتل خلقا لاجل ان يصل لجنسه مظبوط اذا انت صرت حائلا بينه وبين شهوتي قد يقتلك شيء فبالتالي هذا اللي صار فيه ان يوسف يعني كان فتنة للنسوة فوق طاقتهن فالان قطعنا اوكئتهن ومتكئاتهن ليش رجل وراه دمجر وراه فبالتالي لو يوسف قال الا تصرف عني كيده لانه الله ما ذكر لك صراحة منه انه لك ولكن سماها لك عن لسان يوسف فلما نقول انه تقطيع الايدي كان انفلاتا منها ليتبعنا يوسف ويراوده يعني يجر وراه كما فعلت امرأة العزيز الان بتفهم اين محل ما خطبكن اذ راوتكن يوسف عن نفسه اما اللي قال انه كانت فواكه وبطيخ مش راح يفهم وين كدنا له ثلاثة الدليل انه هنا كدنا له انه وقطعنا ايديهن نسمع ان وين نفهم يوسف قال كدنا لي فقطعنا ايديهن وراودنه هذا هو المعنى من شهادة الملك ويوسف وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا يعني الان هن يغرينه ويراودنه ويوسف لا يستجيب فقلنا ما هذا بشر شوه يعني رجال لابد ان تقع في هذا الكيد وهذه المراودة أما يوسف مش بشر، هذا ملك كريم. فهن الآن لا ينعتن حسنه، ينعتن، لاحظ، استعصامه وتمنعه. فهو الملك لا يعصي، البشر يعصي. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي كما فعلتن، واحد، ولقد راودته عن نفسي كما فعلتن فاستعصم كما استعصم معكن، واحد، ولئن لم يفعل ما أمره الآن فجرت المرأة. ليه؟ لأنه الآن صارت النسوة شاهدها، هاي الكل بيعملها. أيوة بالضبط. لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. طب ورد أن في الجنة متكئين فيها، هل يعني أنهم مربطين؟ احنا شرحنا كل الاسم، قلنا أصلا هناك القاعد وهناك الجالس وهناك المضطجع وهناك المرتفق وهناك النائم. مين المرتفق؟ مرتفق اللي على مرفقه عادل، شايف اخوانا؟ طيب متى يقال للقاعد متكئ؟ فقالت العرب هم يعلمون انه هذا، هذه الهيئة ان تقال للقاعد متكئ هي كناية، لانه اصل المتكئ المربط، فقيل للقاعد المستقر المطمئن متكئ، كآية، لاحظ، كناية واستعارة، كأنه مربط نفسه في المقعد. انت شايف؟ فهمت؟ هذا مش كلامي، كل من تكلم في العربية لأنه أصلها وكأ. فقيل لهذا الجالس المطمئن المستقر متكئ كناية استعارة كأنه ربط نفسه في مقعد. فقيل يعني مثلا الخطابي من علماء العربية والحديث شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل متكئا، قال المتكئ هنا لاحظ الذي شد مقعدته وربطها الى الوطاء تحته، وما ربط، ولكن هو تمثيل، فلا يكون متكئا حتى يكون الجالس مستقرا كأنه موكوك. هلا قال الله الجروح قصاص، صحيح. ليه؟ هلا اذا كان الجرح غائر، يعني الان في عندك عظم، جيد، في عظم، على العظم لحم وجلد، فإذا انقطع الجلد عن بعضه هذا قطع، وإذا انقطع اللحم عن بعضه هذا قطع، فصار فيه تقطيع. إنما اللي أنت تسأل عنه الإبانة، يعني هل أبانت النسوة أيديهن أو معاصمهن عن سواعدهن؟ ما قال الله عن الإبانة والفصل، قال عن التقطيع. لاحظ، فالقطع يحتمل من إلى، مجرد أنه انقطع جلدي عن بعضه وانقطع اللحم عن اللحم، هذا واضح. شيء لما يوسف وضع صواع في رحل أخيه أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض ما كنا سارقين، قالوا فما جزاؤه إن كنتم صادقين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. إيش يعني؟ هلا بيقولوا لهم أجت الأمن والشرطة، قالوا لا إخوة يوسف أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا أنتم من تعرفين إحنا ما جينا نسرق، قالوا لهم طيب فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، واللي من الله عنده شيء، فما جزاؤه اللي من الله عنده شيء إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله، اللي بتلاقوا عنده شيء فهو جزاؤه، تأخذوه هو معه محل، اللي لقيته في رحله شيء هو مقابل ما سرق. هذا بده يا يوسف ليستبقي آخر، فلما وجدها في رحل أخيه هو خلص بأخذون فهو جزاؤه. فيوسف بدأ طبعا رجعت عنده، هاي هو جزاء وعطينا من وجدها في رحل أخي. كذلك سجن ليوسف، واضح. نسأل الله أن يعجل بنصر المسلمين وفرجهم وعلوهم بإذن الله، ونسأل الله أن يعجل بهلاك الكافرين، وأن ينصر المؤمنين عليهم، وأن يرحمنا، وأن يتولانا، وأن يردنا إلى دين نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يعلمنا القرآن وعلمنا سنة النبي، وأن ينفعنا بالقرآن وبالسنة، وأن يجعلها إمامنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن إذا استمع بينة وآية أن يتابعها، وأن يطهر قلوبنا من الكبر ومن الكبرياء، وأن يملأها بالإيمان واليقين والخضوع له والطاعة له، إنه ولي ذلك ومولاه. سلام عليكم.